الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. رواه أحمد والطبراني والبيهقي. وفي رواية: إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام في أرض العرب، ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك بالمحقرات، وهي الموبقات يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. إياكم ومحقرات الذنوب، يعني هذا تحذير من محقرات الذنوب، يعني الذنوب الصغائر التي يستصغرها الإنسان ولا يبالي بها. فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم أن يقع في هذه المحقرات، يعني يقع في ذنب أو ذنوب يراها صغيرة ويحتقرها ولا يبالي بها، يعني يفعلها ولا يبالي بها، فيراها صغيرة ولا يراها كبيرة، فيحتقرها ويفعلها ولا يبالي بها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها، يقول: إياكم ومحقرات الذنوب. لماذا؟ لأنها مهلكة، كما سيبين صلى الله عليه وسلم ويضرب مثلا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنهن يجتمعن على الرجل. إذا كان يستصغر هذا الذنب فيفعله، ويزيد ذنب آخر يستصغره فيفعله، وذنب آخر يستصغره ويفعله ولا يبالي به. إذا نظر إلى كل ذنب، نعم هو يراه صغيرا وحقيرا، لكن إذا اجتمعت عليه 10 ذنوب، 20 ذنب، 30 ذنب، ذنوب كثيرة تجتمع عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. يعني هاته للصغائر المحقرات التي يحتقرها الإنسان، واحدة والثانية والثالثة، يفعل هاته ويفعل هاته، تجتمع عليه وتهلكه، تكون سبب هلاكه. ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا: إن هاته للصغائر إذا استهان بها الإنسان، هذه محقرات الذنوب، فكان يفعلها، فإنها ستجره إلى الكبائر، لأن الذي عصاه والله عز وجل، عصيته بالصغيرة وتعصيه بالكبيرة. وإذا كان تعديت حد الله ووقعت في الصغائر واستهنت بها وجعلتها واحتقرتها واستصغرتها، فإن هذا يجرك إلى أن تقع في كبائر الذنوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول بأنها تجتمع على المرء، تجتمع على هذا العبد، هذه الذنوب الصغائر، وتهلكه. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا، قال: وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا، قال: كمثل قوم نزلوا أرض فلات. قوم نزلوا أرض فلات، يعني بصحراء، يعني الصحراء هذه لا يوجد فيها مثلا خشب كثير ولا أعواد كثيرة ولا شجر لأجل أن يوقدوا منه النار. أرض فلات يعني يقل فيها مثل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فحضر صنيع القوم، يعني طعامهم، أرادوا أن يصنعوا الآن طعاما. طبعا إذا أرادوا أن يصنعوا طعاما فإنهم يحتاجون إلى نار لينضجوا عليه طعامهم. قال عليه الصلاة والسلام: فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود. يعني تفرقوا ليبحثوا عن خشب ليوقد به النار، فهذا يجيء بعود، عود صغير، عود لو تنظر إليه قال أوقد النار بهذا العود ما توقد به النار، لأنه ما يكفي، يحتاج إلى عيدان كثيرة. فهذا جاء بعود، وهذا جاء بعود، وهذا جاء بعود، فاجتمعت العيدان. قال صلى الله عليه وسلم: حتى جمعوا سوادا. جمعوا سوادا يعني حطبا كبيرا، وهذا الحطب يصلح الآن إلى أن يوقد عليه النار، إذا أن يوقد عليه على على عليه النار وينضج عليه الطعام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وأججوا نارا، يعني أشعلوها وأوقدوا نارا، لأن عندهم أعوادا كثيرة وحطبا كثيرا. قال: وأنضجوا ما قذفوا فيها. فهذا مثل الصغائر، هذا مثل الصغائر، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب هذه الأمثال ليقرب المعاني. فانظر الآن، إذا قلت لصاحب العود الذي جاء بعود واحد: أيمكن أن ننضج طعاما عليه، نشعل هذا العود؟ قال: ما يمكن. طيب، هذا جاء بعود وهذا بعود وهذا بعود، حتى حصلوا على أعواد كثيرة، حطب كبير، أوقدوا عليه نارا، وتلك النار أنضجوا عليها الطعام. هذا مثل الذنوب الصغائر، يقع الإنسان في ذنب صغيرة من صغائر الذنوب ويزيد ذنب آخر وذنب آخر وذنب آخر، إذا اجتمعت ماذا تصير؟ تصير عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. هذه الذنوب تجتمع وتصير عظيمة، ولذلك تكون مهلكة للعبد. هذه الصغائر إذا أصر الإنسان عليها تصير كبيرة، تصير كبيرة من كبائر الذنوب. الصغائر بالاستصغار والإصرار تصير كبيرة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الحديث فيه تحذيرا أن الإنسان إخوة يحتقر ذنبا من الذنوب يفعله ولا يبالي به. وفي رواية أخرى قال: إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام في أرض العرب، ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك بالمحقرات. يعني يرضى منكم أن تفعلوا ما سوى ذلك. إذا كان يئس أن تعبد الأصنام ويشرك بالله عز وجل بأن تعبد من دون الله عز وجل، فإنه يرضى بما دون ذلك، يرضى بالمحقرات، يقع الإنسان في محقرات الذنوب، لأن الشيطان لا يبالي بأي طريق يهلك به المرء. فقد يستعظم المرء الشرك بالله عز وجل وأن يعبد غير الله جل وعلا، لأنه يراه ذنبا عظيما وكبيرة عظيمة، ولكن قد يقع في صغائر الذنوب وهذه المحقرات ولا يبالي بها. فإن الشيطان يرضى بمثل هذا، لأنه قد عصى الله سبحانه وتعالى. وهذه الصغائر إذا استهان بها وأصر عليها واستصغرها فإنها ستهلكه، لأنها تصير عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. قال سيرضى منكم بدون ذلك بالمحقرات، وهي الموبقات يوم القيامة، المهلكات التي تهلك صاحبها. يعني يوم القيامة إذا اجتمعت عليه هذه الذنوب التي إذا لم يشأ الله أن يغفرها له، فإنها تكون عظيمة عند الله عز وجل وتكون سببا لهلاكه والعياذ بالله. فقال هي الموبقات، يعني المهلكات التي توبق صاحبها وتهلكه. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود حتى جملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. وهذا مثل الحديث السابق في بيان أن محقرات الذنوب تجتمع على المرء وتكون سببا لهلاكه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، كما في الحديث السابق إياكم، تحذير للناس جميعا للمؤمنين، وهذا تحذير لأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، يعني احذريها واتركيها واجتنبيها، فإياك أن تقعي في محقرات الذنوب. قال: فإن لها من الله طالبا. فإن لها من الله طالبا، يعني ملكا الله جل وعلا وكله بأن يكتب هذه المحقرات، محقرات الذنوب. وكون المحقرات لها ملك يكتبها، هذا يدل على أنها عظيمة عند الله عز وجل، ما دام الله جل وعلا وكل بها ملكا يكتب محقرات الذنوب. قال: فإن لها طالبا، أي ملكا يكتبها، يعني ما تذهب هذه المحقرات، أنت لا تفعل هذه المحقرات ولا تبالي بها، ولكن ثمة ملك يكتبها عليك، وإذا كتبها عليك فإنك ستحاسب عليها، بأن ستلقى الله عز وجل وتحاسب عليه، أن من جملة ما كتب عليك من عملك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن العبد حتى وإن وقع فيها مستهينا بها، مستصغرا لها، مصرا عليها، غير مبال بها، ولكن هي لا تذهب هباء منثورا، ملك الله جل وعلا قد جعله ليكتب هاته، وقد وكله ليكتب هاته المحقرات. وهذا معنى قوله: فإن لها طالبا، أي ملكا. وكما ذكرت، إذا الله جل وعلا وكل ملكا ليكتب محقرات الذنوب، فهذا يدل على أن هاته المحقرات حتى وإن استهان بها المرء فهي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك، فالعبد يخاف على نفسه من هذه المحقرات التي لا يبالي بها إذا اقترفها، أن تكون سببا لهلاكه وسببا لدخوله للنار والعياذ بالله. فما دام هي تكتب فإنه سيلقى الله جل وعلا ويحاسبه عليها سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.